موضوع الدرس في هذه الليلة المباركة هو باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وقبل أن نستمر في الموضوع كأن سؤالا مرة الليلة البارحة لم نستكمل الجواب عنه، والسؤال قال نرجو أن توضحوا لنا مع ضرب الأمثال إن أمكن المحبة التي لا تصلح إلا لله، وكذلك الخوف الذي لا يصلح إلا من الله تعالى، وهل الخوف من الناس والاستتار عنهم عند مقارفة المعاصي هو من الشرك، وإذا كان من الشرك فمن أي الأنواع هو، من الأصغر أم الأكبر؟ أكل حال السؤال أجبت عن جملته البارحة، لكن لا مانع من أن نعيد لنستوفي ما تبقى. المحبة التي لا تصلح إلا لله هي المحبة التعبدية، المحبة التعبدية التي تضمنت أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، يعني قصد الله محبة له ومحبة لما يرضيه مع رجائه، مع رجاء ما عنده وخوف ما أعده للمخالفين أو للعصاة. طبعا هذا كله بالغيب، هذا كله بالغيب. إذا آمن بالله فقد خشي الله بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وهذا هو الإيمان النافع، وهو المحبة التعبدية. هذا الحب، هذا الإيمان، أو هذا الحب التعبدي الذي فيه عنصر غيبي لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى، لا يصلح لغيره. فمن سوى غير الله بالله في هذه المحبة فقد أشرك. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا، يعني وضعوا الحب في غير موضعه، وضعوا الحب التعبدي في غير موضعه فظلموا، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولو يرى الذين ظلموا، متى؟ إذ يرون العذاب. متى يرون العذاب؟ يوم القيامة، يوم القيامة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حد. عندما يكشف الغطاء، عندما يكون يوم القيامة تتجلى، يعاين الحق، يكون الغيب شهادة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا رؤية علمية إيمانية في الدنيا كما يراها الذين آمنوا، فالذين آمنوا يرون أن القوة لله جميعا في الدنيا رؤية علمية إيمانية. الذين ظلموا لا يرونها إلا عيانا يوم يرون العذاب مشاهدة، يوم يرون العذاب مشاهدة عندئذ يرون أن القوة لله جميعا. أي نعم. أما في الدنيا فإنهم يسوون غير الله به في المحبة، لأنهم يرون أن له قدرة على الشفاعة، وله قدرة على أن يقربهم زلفى، وربما بعضهم يرى أن له قدرة على التصرف في الكون ويضيف إليه شيء من صفات الربوبية. وعلى كل حال يلزم إذا أضاف شيئا من مستحقات الله عز وجل إلى غير الله، يلزم من هذا أن هذا الغير عنده يتصرف من دون الله ويشفع له عند الله من غير إذنه ويقربه إلى الله. لو لم يعتقد هذا ما توجه له. ولهذا قالوا ند ما جذبك، تنجذب إليه، يعني من مال أو وطن أو غيره. ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني هذه الأسباب التي يتواصلون بها في الدنيا تتقطع بهم يوم القيامة، ويكون الأمر كله لله، والأمانة تؤخذ وترد إلى صاحبها. يعني لا بد أن ترد الودائع وترد الأمانات، فهذه الأمانة التي حملها الإنسان يستردها الله عز وجل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة مدارها على الأوامر والنواهي، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذه أوامر، وفي النفس يعني منازعة لعدم فعلها، ونواهي وفي النفس توقان لفعلها. فمن نهى النفس عن الهوى وحمل النفس على الطاعة وعلى الرشد فإنه يكون حينئذ قد رعى الأمانة، ولا يفعل ذلك إلا إذا رفع عن نفسه الظلم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع عن نفسه الجهل بتعلم الوحي بقسميه الكتاب والسنة، بتعلم العلم النافع، العلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام بأدلته والعمل بذلك والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. السؤال بقي فيه، يقول هل كذلك الخوف الذي لا يصلح إلا من الله؟ لعلي أجبت أيضا، الخوف الذي هو الخوف التعبدي، هو خوف السر، هذا لا يصلح إلا لله عز وجل. وهل الخوف من الناس والاستتار عنهم عند مقارفة المعاصي هو من الشرك؟ هذا خوف من محسوس، قلت البارحة إنه خوف من محسوس، وهو خوف طبيعي، ليس خوف السر. والمفروض أن يكون الله عز وجل هو الأحق بالخشية، لكن لضعف إيمانه بالغيب، لضعف إيمانه بالله عز وجل. الإيمان لا يسمى إيمانا إلا إذا كان إيمان بالغيب، لأن الإيمان أو التصديق الإيماني هو تصديقك المخبر بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، هذا التصديق الإيماني، أن تصدق المخبر بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه فيقال آمنت له. لكن إذا أنت ما ائتمنت المخبر وصدقت المخبر لدليل عندك، إما مشاهد كان يقول طلعت الشمس فتشاهدها تقول صدقت، تصديق يعني تصدقه بدليل آخر من غير المخبر أو تكذبه. لكن الإيمان هو تصديقك المخبر بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه كتصديقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بأخبار مغيبة وصدقناه وآمنا به وآمنا له عليه الصلاة والسلام لأنه أمين، ائتمناه على الوحي، فكيف لا نأتمنه على كل هدي عليه الصلاة والسلام؟ فهو الأمين. هذا حقيقة الإيمان، هذا حقيقة الفعل التعبدي، والذي فيه عنصر إيماني غيبي. أي نعم. فضعف الإيمان يجعل العبد لا يغيب عنه مراقبة الله عز وجل، وقد يقترف المعاصي. ومن لطف الله عز وجل بهذا العبد إذا لم تكن المعصية شرك فإنها موكولة إلى مشيئته، إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا سبحانه وتعالى. والفرق بين المعصية والشرك، ما هو الفرق بين المعصية والشرك؟ طبعا قد تكون المعصية وسيلة للشرك، قد تكون المعصية مثلا يعني من مكدرات صفاء التوحيد، لكن أريد الفرق الذي يجعلني أقول هذا معصية وهذا شرك، لأن الشرك معصية كبرى، الشرك معصية أعظم المعاصي. لكن ما هي الفروق بين المعصية التي لا تصل إلى درجة الشرك وبين الشرك؟ إذا مثلا أطعت مخوفا، أطعت صاحب منزلة في معصية الله، أنت لا تحبه، لا تحبه ولا ترجوه بالغيب، وربما لا تخافه في المستقبل، لكنك أطعته في المعصية يعني ربما يعني يمكن حاجتك عنده، نعم يمكن طاوعت، على كل حال لضعف حصل، لأن الإنسان ما يقترف المعصية وهو يعلم ضررها وهو غني عنها، إلا من جهتين، يقترف المعصية من جهة أنه جهل، أو من جهة أنه فقير إليها، لأنه إذا كان يعلم مضرتها وهو غني في نفس في حال غني عنها غالبا لا يقارفها، لا يقارفها. أي نعم. لكنه قد يقارفها لأنه يجهل، ولهذا قال السلف كل من عصى الله فهو جاهل. أي نعم، فهو يجهل، وليس فيه في هذه المعصية ليس فيه أركان التعبد القلبي. قد تكون معصية بسبب خوف، أو تكون معصية بسبب شهوة، بسبب رجاء لكن بلا خوف، أو تكون معصية يعني لرغبة من غير محبة. يعني الحاصل أن المعصية التي ليس فيها أركان التعبد القلبي ليست شركا، بل هي معصية دون الشرك. أي نعم، وهذا متصور واضح. قد تطيع يعني الولد في أمور ليست يعني لا ليست ترضي الله عز وجل، في بعض الأمور الزوجة كذا، ولكنك لا ليس محبة يعني محبة تعبدي، أو خوفا منهم، أو رجاء في المستقبل منهم، ربما يكون خوف، ربما يكون مدارات، لكن ليس فيه الرجاء، ليس فيه أركان التعبد القلبي. لعله واضح إن شاء الله. فمثلا يعني إذا استتر من الناس خاف من محسوس، خاف من مشاهد، فهذا يلحق بالخوف الطبيعي. صحيح أحق أن تخشى هو الله سبحانه وتعالى، والأولى أن تكون مستحضرا، أن يكون إيمانك قوي، لكن الإيمان هو الذي فيه عنصر غيبي. أما الخوف من المشاهد من المحسوس أين عفى، هذا يلحق بالخوف الطبيعي، بالخوف الطبيعي، لأنه يقولون من أمن العقاب أساء العمل، من أمن العقوبة أساء الفعل، فهو يعني لا يريد عقوبة العقوبة التي هي محسوسة أحيانا. ولا شك أن المعاصي تكدر صفاء التوحيد. يعني الآن نقول إن التوحيد ينقضه الشرك الأكبر، ينقضه من أساسه. كمال التوحيد الواجب ينقضه الشرك الأصغر، فيه كمال التوحيد الواجب وفيه أصل التوحيد. أصل التوحيد ينقضه الشرك الأكبر، كمال التوحيد الواجب ينقضه الشرك الأصغر. يمنع التوحيد، شوف أنا قلت هذا ينقض وهذا يمنع، يعني نبوب لكل كلمة ما يناسبه. يمنع التوحيد من أصله البدعة الكبرى. يمنع كمال التوحيد البدعة التي هي أصغر. بقيت المعاصي هذه تكدر صفاء التوحيد وتعوق العبد عن أداء ما يجب عليه منه، مثل يعني والمثال مع الفارق المساحة، مساحة السيارة أحيانا يكون في مطر أو يكون في، فالمعاصي يعني تغبش الرؤية، وإذا مسحتها بالطاعة والاستغفار بالمسح، لأنه يقول الاستغفار مثل الصابون للثياب، أي نعم، والحمد والتوحيد هذا مثل الطيب للثياب، يعني مثل تكميلها. فالاستغفار دائما هو الاستغفار يعني للتطهير، أي نعم دائما يكون. ولهذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل في تكفير ذنوبه وفي تنزيه الله عز وجل وحمده جل جلاله. لعلي ذكرت ما كان في النفس، أي نعم. عندنا الحين بدعة كبرى، بدعة صغرى، عندنا شرك أكبر، عندنا شرك أصغر، عندنا معصية. ذكرت لكم مراتبها من التوحيد. فالشرك الأكبر ينقض أصل التوحيد، الشرك الأصغر ينقض كماله الواجب، البدعة الكبرى تمنع التوحيد من أصله، البدعة الصغرى تمنع كماله الواجب، المعاصي تكدر صفاءه وتثقل واجباته على العبد، تثقل الواجبات، واجبات التوحيد على العبد. نعم بارك. أحسنت. النقض بعد حصوله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، والمنع يمنع وقوعه أساسا. ولهذا قال السلف أن المبتدع لا توبة له، يعني لا يوفق للتوبة، ممتنع، منعته بدعته. من استحكمت فيه بدعته ورآها حسنة فإنه كيف يتوب من شيء يراه حسنة، فهي تمنع مانعة. وهذا يعني ولهذا البدع يعني أحب إلى إبليس من أي معصية، لأنها وسائل أو مانعة من الخير. نعم. نعم. قال في الصحيح باب، أولا الترجمة، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. شوفوا الأول، من عبد الله عند قبر رجل صالح هذا شرك أصغر، فإذا عبده فهو شرك أكبر. نعم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. إذا عبد الله عند قبر رجل صالح فهذا وسيلة، لأن عرفنا الشرك الأصغر بأنه كل ذريعة أو وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر. فعبادة الله عند قبر رجل صالح مع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، هذا وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الشرك، فيكون شركا أصغر. فكيف إذا عبده، إذا عبده فهو شرك أكبر والعياذ بالله. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض بالحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، لأن التماثيل أيضا الفتنة فيها وسيلة لعبادتها. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض بالحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك، في لفظ أولئك أو أولئك لخطاب أم سلمة رضي الله عنها، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم، قال المصنف: هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور حيث بنوا عليها، يعني فتنة الغلو في القبور، لأن الغلو في القبور هو المجاوزة يعني في إكرامها وتعظيمها الحد المشروع، كأن يبني عليها بناء، كأن يخلقها، كأن يسرجها، أي نعم، هذا كله من الغلو في القبور ومن الفتنة فيها، فبنوا عليه مسجدا، فهذا يعني فتنة في القبر، صوروا تلك التماثيل فتنة في الصور، فجمعوا بين الفتنتين، جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. يقول الشيخ هنا: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يعني يدعو الله عند قبر هذا الرجل الصالح، يذبح لله عند قبر هذا الرجل الصالح، ينذر لله عند قبر هذا الرجل الصالح، يكون نذره للذين حول هذا القبر، هذا كله من عبادة الله عند قبر رجل صالح، يصلي عند يعني قبر هذا الرجل الصالح لله، يدعو الله، ولو كان يدعو الله فقد اتخذه مسجدا. أي نعم، فكل نعم، قال الشيخ: فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام، شرك أصغر، كل وسيلة إلى الشرك يعتبر شركا أصغر، فهو حرام لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في الأحاديث. قوله في الصحيح، أي في الصحيحين، قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 34. أم سلمة هذه أيضا روى عنها مسلم حديث في المصيبة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة دعوت بهذا الدعاء وقلت في نفسي: من خير من أبي سلمة، من يكون خيرا، يا ترى من يكون خيرا من أبي سلمة؟ فالله عز وجل عوضها برسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخلق خير من أبي سلمة وغيره، اللهم صل وسلم عليه. قال: وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، طبعا توفي أبو سلمة فتزوجها، فتوفيت سنة 62 للهجرة. قوله: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون متعبد النصارى. قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة. والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم لأن أبرهة أيضا هو يعني ملك النصارى في الحبشة وأسلم وفيهم من أسلم يعني مثل أبرهة مثل النجاشي. نعم آسف أقصد النجاشي لأن كل من ملك الحبشة وقال له نجاشي فالنجاشي أسلم وهو من النصارى كان ملك النصارى. نعم أما أبرهة لا أهلكه الله عز وجل لما غزا الكعبة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قوله فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة وربما يكون بالفتح. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من الراوي الرجل الصالح أو العبد الصالح المعنى واحد أي نعم لكن هذا يدل على دقة الرواة يعني الراوي لما شك هل قال الرجل الصالح أو قال العبد الصالح يعني تحرز وقال الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا يعني تحرز منه مما يدل على دقة الرواة وأنهم لا يروون لفظا إلا بعد التيقن وإذا شكوا فيه ذكروا شكهم وإلا فالمعنى واحد رجل الصالح أو العبد الصالح. نعم قوله أولئك شرار الخلق عند الله ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته فبذلك صاروا شرار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها ووضع الستور عليا وبعض القبور في بعض المدن التي شاهدتها خارج المملكة يعني حولها جنود وحولها سدنة وخيل تركب وستور ويعني أمر لا حول ولا قوة إلا بالله مصيبة وهو في بلاد يعني منتمين للإسلام. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها ومع ذلك يعتقدونه دينا وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. أي نعم ولهما يعني للبخاري ومسلم عنها يعني عن أم سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حتى وهو في نزع الموت عليه الصلاة والسلام مهتم بهذا الأمر لأنه هذا هو الذي أرسل به فعليه الصلاة والسلام يدل على شفقته على هذه الأمة وعلى حرصه. أي نعم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فانظر يعني إلى انظر إلى عظمة هذا النص في هذه الحال هو في نزل به يعني مرض الموت ويحذر ما صنعوا بتحذيره عما فعل اليهود والنصارى حتى لا يتخذ قبره مسجدا. قالت عائشة يحذر ما صنعوا لولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. اخرجه، يعني اخرجه البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها تقول لولا ذلك، ضمير بذلك يعود على اتخاذه، لولا الخوف من أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ مسجدا. خشي أن يتخذ مسجدا لماذا؟ هل الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم يعني يتصور أن يبنوا على قبر النبي مسجدا؟ لا يتصور. لكن ما هو اتخاذ المسجد إذن؟ الدعاء دعاء الله عنده، فمن صلى عنده أو دعا الله عنده فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبني، ولو لم يبني مسجدا. هذا هو سر، يعني هذا هو روح اتخاذ المسجد، أن يدعو عند القبر. من دعا عند قبر أو صلى عند قبر لله فقد اتخذ هذا القبر مسجدا. أي نعم. ولو لم يبني حوله، ولو لم يبني حوله بناء المسجد. فهذا يعني لا شك يعني أن ما قالته أم المؤمنين صحيح، أن الصحابة خشوا أن يأتي أناس يدعون الله عند قبره صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك يعني لا أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في الموضع الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، وهو حجرة عائشة، بيت عائشة. وما زال بيت عائشة هو بيت عائشة، ما زال بيت عائشة بما أحيط من جدران هو بيت عائشة، لم يدخل في المسجد، ما دخل في المسجد، لأن المسجد وإن أحاط به، أحاط ببيت عائشة من جميع الجوانب، فأرضية بيت عائشة لم تدخل في المسجد ولم تكن من المسجد. وهذا إجابة كما قال ابن القيم: أجاب الله دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران، يعني في النونية، قال إن الجدران التي وضعها عمر بن عبد العزيز الثلاثة أحاطت بالقبور، وهي ثلاثة جعلت على شكل مثلث، قاعدته من جهة الجنوب وزاويته من جهة الشمال، لأنها المثلث القاعدة من جهة الجنوب، ثم أتي بجدار من جهة الغرب وحرف حتى التقى برأس المثلث، ومن رأس المثلث وصل أيضا بالقاعدة من جهة الشرق، فأصبح يشبه المثلث هكذا، يعني هذه القاعدة وأضلع المثلث هكذا تلتقي عند زاوية في الشمال، تلتقي عند زاوية يعني في الشمال. لماذا؟ لئلا يستقبل. وجاء من جاء فيما بعد وأكمل البناء فجعله على شكل مربع، لكن المثلث داخل هذا المربع. أي نعم. وأصبح يعني خارجا من المسجد، وهذا معروف حتى في الفقه. لو اشتريت بستانا واستثنيت منه ثلاث نخلات في الوسط، فاستثنى البائع ثلاث نخلات في الوسط، فإن هذه النخلات الثلاث لا تدخل في المبيع. أي نعم. فكذلك التوسعة، توسعة المسجد، ما دخلت فيها حجرة عائشة لأنها ما زالت حجرة عائشة على وضعها. وهذا من استجابة دعوة النبي، استجابة الله لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فقبره عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مسجدا، لم يوضع، لم يقبر في بيت عائشة من أجل المسجد كما هو شأن المنحرفين، ولم يبنى المسجد من أجل القبر، وهذا فارق مهم، فارق في القصد من الأساس. المسجد ما بني من أجل القبر، ولا القبر وضع من أجل المسجد. أي نعم. إنما دفن لئلا يتخذ مسجدا، دفن في المحل الذي قبض فيه لئلا يتخذ مسجدا. وقد جاءهم أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا أين يدفنونه، جاءهم أثر أن الأنبياء تقبض تدفن حيث قبضت، يعني في المكان الذي قبضت فيه، فدفنوه في بيت عائشة

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس, يعني بخمس ليال أو نعم, وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهو جندب كما يذكر الشيخ هنا جندب ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده, صحابي مشهور مات بعد الستين. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة, وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه, قال ولا ريب في القطع بتحريمه, أصحابنا يعني الحنابلة, وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه, قال ولا ريب في القطع بتحريمه, ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره, وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. على كل حال إذا كان المسجد هو الحادث فالمسجد يهدم, كالمسجد مبني على القبر, القبر قبله فالمسجد يهدم, لكن لو أن القبر هو الحادث, يعني شخص دفن في المسجد والمسجد لم يبنى من أجل القبر في الأساس, فإن القبر أي نعم ينبش وينقل من هذا المسجد, لأن المسجد من الأساس إنما بني مسجدا ما بني من أجل القبر, فوجود القبر حدث والحدث يزال. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن, وهو في السياق من فعله, والصلاة عندها من ذلك, يعني الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد. وإن لم يبنى مسجد, وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا, فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا, يعني لا يمكن الصحابة أرفع من أن يقروا بناء مسجد, لكن خشوا من أن يكون بعضهم أو بعض من يأتي يدعو عنده فدعاؤه عنده هذا من اتخاذه مسجدا, هذا هو اتخاذه مسجدا. نعم, فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا, وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا, بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا, كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فإن عنده مسجدا وطهورا من غير أن يبنى, خلاص الأرض مسجد, يعني كما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا من غير أن يشترط البناء أو يكون في بناء. نعم, فإذا صلى فيه فهو مسجد, إذا دعا فيه فهو مسجد. قال هذا ذكره شيخنا وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى على هذه الأحاديث. قوله ولأحمد بسند جيد, نعم سيأتي, ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد, ورواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. الذين تدركهم الساعة يعني بالساعة هنا القيامة, الساعة الكبرى وليست ساعة المؤمنين. ورد حديث أن التوبة لا تنقطع حتى تخرج الشمس من مغربها. وأنه لا تزال طائفة من أمة محمد لا تزال طائفة من أمتي إلى قيام الساعة. فهؤلاء أخيار. والمراد بقيام الساعة هنا هو قيام ساعتهم بقبض أرواحهم، لأنه ورد في الحديث أنه إذا جاءت أشراط الساعة الكبرى مثل طلوع الشمس من مغربها ومثل خروج الدابة، وامتاز الناس إلى فريقين أو امتاز الناس إلى فسطاطين، يعني مؤمنين وكفار، فإن ريحا تأتي الحمد لله يهديكم الله، فإن ريحا تأتي وتقبض أرواح المؤمنين من تحت آباطهم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة. وعليهم تقوم الساعة، فهؤلاء شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة الكبرى. أما الساعة التي هي ميقات للطائفة المنصورة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي ساعة موتهم بقبض أرواحهم. أي نعم، فهؤلاء شرار الناس، يعني إن من نعم إن من شرار نعم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء بعد موت المؤمنين بقبض أرواحهم، والذين يتخذون القبور مساجد، هذول في كل وقت هم من شرار الناس حتى قبل أولئك الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. فقرنوا معهم، قرن من يتخذ القبور مساجد مع هؤلاء الذين يكونون في آخر الزمان تقوم عليهم الساعة وهم شرار الناس بعد قبض أرواح المؤمنين. نعم. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. قال المعلق: وقد وقع هذا في الأمة كثيرا، يعني اتخاذ القبور مساجد وقع في الأمة كثيرا، كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على ذوي البصائر. وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما نعم. قال الشيخ رحمه الله: وقد زاد هؤلاء المتأخرون، يعني المتأخرون في هذه الأمة، وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور: منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، يعني عندما يضطرون الأوائل يخلصون لله، لكن هؤلاء يخلصون لغير الله. نعم. ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون من دون الله. أما الأوائل فهم لا يعتقدون هذا في آلهتهم، إنما يعتقدون في آلهتهم أنها تقربهم عند الله زلفى، أنها تشفع لهم عند الله، هذه عقيدة الأوائل. أما المتأخرون فهم يعتقدون في هؤلاء الآلهة من دون الله أو هؤلاء الأولياء، يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون استقلالا، يتصرفون من دون الله، حتى هم إذا ماتوا لا يتصرفون، انقطعت أعمالهم، يتصرفون في الكون دون الله. وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة. نعم، الشيخ عبد الرحمن كان في مصر وسمع من يقول ان الاوتاد والاقطاب يتصرفون في الكون وينسبون لهم امور لا تصلح الا لله تبارك وتعالى. ومن ذلك قول ابن كمال من اهل عمان وامثاله، يعني هذا كان انعم في وقت الشيخ، شخص يقال له ابن كمال منحرف. ماذا قال ابن كمال هذا؟ قال ان عبد القادر الجيلاني يسمع دعاء من دعاه ومع سماعه ينفع، فزعم انه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وضل، فكفر بما انزله الله في كتابه كقوله ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول، فالله المستعان. هذا ما ذكره في الحاشية. أما المسائل التي ذكرها الشيخ فهو يقول فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني أن هذا لا يجوز أن يبنى مسجد عند قبر رجل صالح خشية أن يعبد هذا المقبور. الثانية النهي عن التماثيل، وغلظ الأمر في ذلك التماثيل لأنها ذريعة، إذا وضعت التماثيل من أجل تعظيم الأموات أي نعم فهي ذريعة إلى عبادتها، كما كان الشأن في قوم نوح، أو كما كان الشأن في الكنيسة التي ذكرتها أم سلمة. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ويبين هذا صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هل المبالغة ليست يعني تدل على التجاوز؟ كانوا يعبرون يقولون بالغ أو بلغ، يعني أنه استوفى ما ينبغي. ليس الآن يعبر بكلمة بالغ أو أنت تبالغ يا فلان بالتجاوز، وهذا من يعني هذا في الحقيقة أنه يعني من الانحراف بمعاني الألفاظ، لأن العلماء في السابق يقولون بالغ في كذا لا يقصدون بها ما يقصد به المتأخرون. المتأخرون إذا أراد أن يقول للشخص أنه جاوز الحد قال يا أخي تبالغ، أنت مبالغ. لا، ليس هذا يعني. شو انظروا كيف رحلة الانحراف بمعاني الكلمات كيف تكون. أي نعم، وكثير من الكلمات كان لها معنى ثم أصبحت يعني في التعبير الدارج لها معنى آخر. أي نعم، من ذلك يعني ما يذكره الشيخ هنا، يقول بالغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بذل جهده يعني بالبيان، البيان البليغ وإبلاغ البيان عليه الصلاة والسلام، لا أنه جاوز الحد أو أنه بالغ مبالغة مذمومة. أي نعم، عليه الصلاة والسلام ثلاث مراحل، كان قد بلغ عليه الصلاة والسلام، قد يعني بين في، ثم لما قبل موته بخمس أكد هذا، ثم وهو في النزع أكد هذا. يعني انظروا كيف، مما يدل على تأكيده وأنه لم ينسخ، أنه لم ينسخ. نعم، العبرة في مبالغة صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، كرر وأعاد. وهذا يؤخذ منه أن تكرار الدعوة أو تكرار الكلام إذا كان حقا فلا يعني فلا مكروه فيه بل هو خير. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، هذا من علامات النبوة، يعني هو عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يتخذوا قبره مسجدا قبل أن يوجد القبر، وهذا يعني اي نعم. هذا يذكرني بحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هو قال هذا قبل أن يوجد القبر، فحرف بعض الناس وقالوا ما بين قبري ومنبري بيت أو روضة من رياض الجنة. الحقيقة يعني من أدلة أنه محرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو ما زال بيته لم يوجد قبره، فالصحيح أنه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولهذا هي كتبت صحيحة الآن، يعني كتبت عند الروضة صحيحة ما بين بيتي ومنبري، أما ما يروى أنه ما بين قبري فهو خطأ، هذه الكلمة خطأ. ومن علامات أو من أدلة أنها خطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوجد قبره عليه الصلاة والسلام، وهو ما زال بيته ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. الخامسة يعني اتخاذ القبور مساجد من سنن اليهود والنصارى، من سنن اليهود يعني من طريقة اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك، يعني استحقوا له، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، دعاء عليهم. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن أن نفعل فعلهم، يعني عن أن نتخذ قبره مسجدا. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره لئلا يتخذ مسجدا. أي نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، يعني الدعاء عندها، العبادة الله عندها هو اتخاذها مسجدا. أي نعم. ولو لم يبنى المسجد. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه هو اتخاذ القبور مساجد، وقوع الشرك في من تدركهم الساعة وهم أحياء هم شرار الناس لأنه لا يبقى فيها مؤمن، يعني في تلك الفترة إذا قبضت أرواح المؤمنين وقامت ساعتهم أو حانت ساعتهم بقبض أرواحهم فإنه لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، حتى لا يقال في الأرض الله الله، أولئك يعني وقع فيهم الشرك تماما، وهو مع خاتمته. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، اللهم صل وسلم على رسول الله. الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. يعني ما هو الرد على الطائفتين؟ الرد على الجهمية والرد على الرافضة. ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، يعني 72 فرقة داخل الملة، لكن الرافضة والجهمية هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، بمعنى أنهم يعني نعم. ما هي خطبته صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس التي فيها الرد على الرافضة وفيها الرد على الجهمية؟ الذي رواه مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو يقول يعني في خطبة يخطب ماذا يقول؟ إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا. هذا فيه الرد على الجهمية لأن الجهمية يقولون إن الله لا يحب ولا يحب والخلة هي نهاية درجات المحبة. جهمية التي تعطل الصفات تعطل الله من صفاته من صفة المحبة والغضب والرضا أي نعم الصفات صفات الله عز وجل الجهمية سواء كانت صفات فعلية أو صفات ذاتية الجهمية معطلة. ففي الحديث رد على الجهمية إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أي نعم الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا لأنه ينفي صفات الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قوله لاتخذت أبا بكر خليلا فيه الرد على من؟ على الرافضة. فيه الرد على الرافضة لأن الرافضة يلعنون أبا بكر وعمر. ألا وإن من كان قبلكم على كل إلى آخر. لكن أنا ذكرت لكم موضع الرد لما ذكر الشيخ قال ذكره في خطبته قبل موته بخمس يعني ما يرد أو ذكره الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. بعض السلف أخرجهم من 72 فرقة أي نعم يعني أن بعضهم الآخر لم يخرجه. ونستفيد من هذا أن 72 فرقة داخل الملة في قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الواحدة المستثنات بقي منها 72 72 داخل الملة يعني كلها في النار. هذا وعيد هذا وعيد والوعيد لا يقتضي الخلود يعني قد يكون دخولا لكن ليس خلودا. ولهذا ورد في الحديث أن من دخل النار من عصاة أمته من عصاة المسلمين من عصاة الموحدين يخرج منها يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم أو يعني بفضل الله عز وجل. لكن المشرك يخلد فيها. فالثنتين والسبعين داخل الملة معناه أن وعيدهم بالنار أو التوعد بالنار هو وعيد لهم هو وعيد بدخول النار لا يقتضي الخلود لا يقتضي الخلود. ومعروف يعني أن نصوص الوعيد تمر كما جاءت من غير أن يتعرض لها. لكننا مع هذا نعلم أن المعصية التي هي دون الشرك أن أمرها موكول إلى مشيئة الله. إن شاء عذب عدلا وإن شاء عفا فضلا سبحانه وتعالى. نعم. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها على القبور المساجد. هذه حقيقة تاريخية أول من بنى على القبور المساجد هم الرافضة. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. اللهم صل وسلم على رسول الله. الرابعة الله يحبه نعم الله اتخذه خليلا فهذا رد على الجهمية نعم الذين يعطلون صفات الله عز وجل. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة يعني بأنها بأن الخلة أعلى من المحبة يعني هي أعلى درجات المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنه هذا رد على الرافضة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته عليه الصلاة والسلام في هذا التفضيل إشارة إلى خلافته للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا أدوا حق الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله وهو الشرك وديوان لا يترك الله منه شيء وهو ظلم العباد لبعضهم لبعض بل لا يترك الله حتى أن الدابة أو الشاة الجلحاء التي لا قرون لها تقتص من أم القرون التي نطحتها يوم القيامة بعدل الله عز وجل. نعم. ما الفرق بين من بنى مسجدا على قبر ومن وضع قبرا في مسجد؟ هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق. المسجد الذي بني بنية مسجد ثم وضع فيه قبر فالقبر هو الحدث، يزال القبر. أما من بنى مسجدا على قبر فهو لم يبني المسجد إلا للقبر، يعني بنى هذا المسجد على غير تقوى، ما أسسه على تقوى وإنما أسسه للقبر من أجل القبر. فرق واضح. أي نعم. فالمسجد يهدم لأنه أسس على غير تقوى. وهل يعتد إيش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ لا، هو ليس من المسجد، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من المسجد. أي نعم ليس من المسجد، وأجاب الله دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتخذ قبره مسجدا، ما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة معزولة بجدران، ليست من المسجد. يعني أرجو أن نفقه هذا الكلام، ليست من المسجد. أي نعم. لو كان هناك قبر داخل غرفة بمؤخرة المسجد أو مقدمته هل يجوز ذلك؟ على كل حال لا يجوز، لأن النية إنما وضع هذا القبر من أجل المسجد، أو بني هذا المسجد من أجل القبر. يعني أي لكن وضع القبر من أجل المسجد. إذا وضع القبر من أجل المسجد ووضعت له هذه الحجرة فقد حصل فتنتين. الفتنة الأولى بني الحجرة، بني هذه القبة، وهذا يعني غلو في القبر. والأمر الثاني أنه وضع بجوار المسجد من أجل المسجد لصرف الناس عن عبادة الله إلى عبادته، حتى إذا جاء الناس يصلون لله عز وجل يأتيهم الشيطان يقول ما تصح صلاتكم إلا حتى تتبركوا بالحيطان وبالولي. واضح الأمر، ذريعة للشرك. هل الصلاة بهذه المساجد باطلة؟ المسجد الذي بني من أجل القبر لا يجوز الصلاة فيه، المسجد الذي بني من أجل القبر لا يجوز الصلاة فيه. أي نعم، لأنه أسس على غير تقوى، وقد نهى الله نبيه أن يقوم في مسجد أسس على غير التقوى. أي نعم. إذا كان القبر هو المحدث فيزال الحدث. وإن لم يزال باطل الصلاة فيه؟ يزال الحدث، إذا لم يزل فإنما الأعمال بالنيات، الأولى أن يبعد، لأنه ذريعة، قد من يراه يكون مكثرا لسواد أهل البدع فيبعد عنه. نعم. حياكم الله. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.